بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you.

I'm sorry. Thank you. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.